جميل يا بنور، جميل والله. أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الله الله أكبر. الله الله شير. صل على سيدنا. Yeah.